اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود فرآه رمى الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزل عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في درس الإحكام، وما زلنا في كتاب الحج، وفيه يقول الشيخ رحمه الله في هذا الحديث، فيه أي في هذا الحديث دليل على رمي الجمرة الكبرى التي هي جمرة العقبة بسبع كغيرها. في يوم العيد اللي هو اليوم العاشر من ذي الحجة، بيقدم الحجيج من يعني في اليوم التاسع كانوا بعرفات، ثم نزلوا من عرفات إلى مزدلفة، ثم نزلوا من مزدلفة إلى منى، فيذهبون إلى منى ويرمون الجمرة الكبرى التي هي جمرة العقبة بسبع حصيات. وفي اليوم الأحد عشر يرمون الجمرات الثلاثة، وفي اليوم الثاني عشر يرمون الجمرات الثلاثة. وإن بقي في منى إلى اليوم الثالث عشر يرمي أيضا الجمرات الثلاثة. ففيه دليل على أن رمي الجمرة الكبرى في اليوم العاشر من ذي الحجة، أنت ترمي في اليوم العاشر ترمي الجمرة الكبرى إيه؟ وحدها. يبقى فيه دليل على أن رمي الجمرة الكبرى في اليوم العاشر، وأنت في اليوم العاشر ترمي الجمرة الكبرى إيه؟ وحدها. فيه دليل على رمي الجمرة الكبرى بسبع كغيرها في اليوم الإيه؟ الحادي عشر والثاني عشر. ودليل على استحباب هذه الكيفية في الوقوف لرميها، أن تجعل البيت عن يسارك ومنى عن إيه؟ ومنى عن يمينك. طيب، وإذا كانت هذه هي الجمرة، وأن أنت الآن تأتي من عرفات ثم مزدلفة ثم منى ومكة في هذه الجهة، إذا كانت هذه هي الجمرة، يبقى لكي يكون البيت عن يسارك ومنى عن يمينك، تأتي الجمرة من أي جهة؟ من هذه الجهة. لا، إذا وقفت هكذا تكون مكة هكذا عن يسارك ومنا عن ايه؟ ومنا ومن بعدها مزدلفة ومن بعدها عرفات، تكون عن يمينك. متصور هذا؟ يبقى كأنك لا تأتي الجمرة من هذه الجهة، بل يستحب أن تأتي الجمرة من هذه الجهة، بحيث تكون الجمرة تلقاء وجهك ومكة عن يسارك وايه؟ ومنا عن يمينك. ودليل على أن هذه الجمرة ترمى من بطن الوادي، ودليل على مراعاة كل شيء من هيئات الحج التي وقعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال ابن مسعود: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، قاصدا بذلك الإعلام به ليفعل. يعني هذا يدل على ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: خذوا عني مناسككم، نبه الصحابة على وجوب التنبه لأفعاله صلى الله عليه وسلم. فكانت الصحابة يعني يراقبون النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله ويحفظون هذه الهيئات، وكان من ذلك وقوف عبد الله بن مسعود على هذه الهيئة. يعني قد يظن أن هذا أمر يسير، ترمى الجمرة من الجهة اليسرى أو من الجهة اليمنى أو من مثلا من أمام أو من خلف، الأمر في هذا يسير، لكن لأنه كان يراقب النبي صلى الله عليه وسلم في أفعال الحج وجد أو وقف على هذه الكيفية وأعلم بها لكي يمتثلها الناس. وفيه دليل على جواز قولنا سورة البقرة، وقد نقل عن الحجاج بن يوسف أنه نهى عن ذلك، وأمر أن يقال الصورة التي تذكر فيها البقرة. وهكذا يسمع تسائل القرآن، يعني هذا الأمر ليس مخصص بسورة البقرة، حتى قد يتخيل بعض هذا. لا، ليس هو يقول مثلا الحجاج يقول إيه، لا تقولوا سورة آل عمران، قولوا سورة، قولوا السورة التي يذكر فيها آل عمران، لا تقولوا سورة النساء، قولوا السورة التي تذكر فيها النساء، لا تقولوا الأنعام هي البهائم، فلا تقولوا سورة الإيه، سورة الأنعام، قولوا السورة التي تذكر فيها الأنعام، وهكذا. فرد عليه بعض السلف، رد على الحجاج هذا بأن عبد الله بن مسعود قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتحاشون من ذلك. وأمر الحجاج أن يقال السورة التي تذكر فيها البقرة، والسورة التي تذكر فيها آل عمران، والسورة التي تذكر فيها الأنعام، وهكذا. قاتل بإعلى به ليفعل، ليفعل، ليؤتى بهذا الفعل على هذه الهيئة، ليفعل، لترمى الجمرة الكبرى بسبع حصيات تقف في تلقاء الجمرة، ومكة عن يسارك ومن عن يمينك. إذن مثلا لو ضربنا هذه الجمرة ويقفنا غربها، يقف هنا، أين تكون مكة؟ شماله. إذا كانت مكة هذه الجهة يبقى يقف هنا، بحيث تكون مكة عن يساره ومنا في عن يمينه في الجهة الأخرى. ما المشكلة؟ أظن في زماننا هي الحادة هذا، أظن كده نسيب عليها على هذه الجهة، في العرض تكون هي الكبيرة جدا. على كل إن هذه الهيئة هيئة مستحبة، هذه الهيئة هيئة إيه؟ مستحبة. الشخص كان أنا رأيناه يعني كان مربعا، أظن الآن جعله مستقيما. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قال والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين. قال والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. الحديث دليل على جواز الحلق والتقصير معا، وعلى أن الحلقة أفضل. حديث دليل على جواز الحلق والتقصير معا، حيث أنه دعا للمحلقين ودعا للمقصرين، ودل على أن الحلق أفضل لأنه خص المحلقين بمزيد دعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر في الدعاء لهم. ما معنى ظاهر؟ أكد الدعاء لهم بالتكرار. ظاهر في الدعاء لهم أي أكد الدعاء لهم بالتكرار، واقتصر في الدعاء للمقصرين على مرة. وقد تكلموا في هذا، وقد تكلموا في أن هذا كان في الحديبية أو في حجة الوداع، وقد وردت في بعض الروايات ما يدل على أنه في الحديبية. وتعلمون هذا عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليعتمر، رده المشركون عام الحديبية وعقد معهم الصلح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تحلل من إحرامه فحلق رأسه، فبعض الصحابة حلق وبعضهم إيه قصر، وكان هذا شديد على الصحابة أن يرجعوا دون أن يعتمروا، فمنهم من قصر ومنهم من حلق، فكان هذا الحديث. ولعله وقع فيهما معا، ولعله وقع فيهما معا، بأن يكون التقصير والحلق، التقصير وقع من البعض والتحليق والحلق وقع من البعض، وهذا الأمر وقع في الحديبية، فقال النبي اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المقصرين، ووقع مرة ثانية في الحج في العام العاشر، ودعا للمحلقين مرة بعد مرة، ودعا للمقصرين مرة واحدة. الشيخ يقول وهو الأقرب أن يكون هذا الحديث تكرر مرتين في الواقعتين، وقعت الحديبية ووقعت الحج، وقد كان في كلا الوقتين توقف من الصحابة في الحلق، توقف بمعنى إيه؟ تردد، لأنه كان شديدا على أنفسهم. طيب في الحليبية نفهمه صح، كانوا جاءوا مهلين بالنسك وآتوا بالهدي ومتأهبين للعمرة وصدوا عن المسجد الحرام، حتى قال الله تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محل، وكان شديد على الصحابة والنبي أمرهم بالتحلل ولم يتحللوا، حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة فأشارت عليه بأن يحلق رأسه وينحر هديه، فإنهم إذا وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فعلوا إيه مثله، فكان شديد عليهم أن يحلقوا يعني أن يتحللوا من عمرتهم وأن يرجعوا دون أن يعتمروا، كان شديد عليهم هذا في الحديبية. طب ما هي الشدة التي أصابتهم في هذا الأمر؟ أنهم أحرموا بالحج ويريدون أن يبقوا على إحرامهم لتحقيق معنى أشعث أغبر اللي هو معنى عدم الترفه، وكان شديدا عليهم أن يحلوا من عمرتهم، أن يحلوا من حجهم بالعمرة، حتى إن أحدهم قال نقدم منا وذكر أحدنا يقصر، فكانت هذه الشدة بسبب إيه؟ بسبب أن النبي أمرهم بالتحلل من الحج بالعمرة وأن يتمتعوا بما يتمتع به الحلال، وحتى أن النبي أراد أن يطيب خاطرهم فقال لهم إيه؟ لولا أني سقت الهدية لأحللت ولا جعلتها إيه؟ عمرة. وقد كان في كلا الوقتين توقف وتردد من الصحابة رضوان الله عليهم في الحلق، أما في الحديبية فلأنهم عظم عليهم الرجوع قبل تمام مقصودهم من الدخول إلى مكة وكمال نسكهم، وأما في الحج فلأنه شق عليهم فسخ الحج إلى العمرة. واضح هذا الكلام؟ وذهاب معنى الترفه، معنى عدم الترفه المقصود من الحج. وكأن من قصر منهم شعره اعتقد أنه أخف من الحلق، إذ هو يدل على الكراهة للشيء. وتصور هذا، يعني هو يفعل شيئا يعني شديدا على نفسه فلا يأتي به على وجه التمام. واضح؟ إذا كنت لك اضرب زيدا وأنت لا تريد أن تضرب زيدا، ماذا تصنع؟ تضربه ضربا خفيفا هكذا، يعني لأنه على خلاف مقصودك. فهو النبي يقول لهم احلقوا رؤوسكم، هذا على خلاف مقصودهم، فأتوا بالفعل غير تام، كأن من قصره يعني من قصر شعره يعني أتى بالمأمور به في أدنى درجاته لأنه لم يكن موافقا لغرض نفسه. وكأن من قصر منه شعره اعتقد أنه أخف من الحلق، إذ هو يدل على الكراهة للشيء. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء للمحلقين لأنهم بادروا إلى امتثال الأمر، لأنهم بادروا إلى امتثال الأمر وأتموا فعل ما أمروا به من الحلق. كده واضح؟ وقد ورد التصريح بهذه العلة في بعض الروايات، فقيل لأنهم لم يشكوا في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود الشك اللي هو يعني صدق ولا ليس بصدق، اللي هو يعني عندما تؤمر بشيء هو حبيب إلى نفسك تأتي به على وجه التمام، عندما تؤمر بشيء ليس حبيبا إلى نفسك تأتي به على وجه النقصان. فالصحابة الذين بادروا إلى الامتثال وحلق الرؤوس قالوا العبرة عندنا بقول الرسول ولا عبرة لنا بما تشتهي أنفسنا. كده واضح؟ فكانوا أحق بالدعاء وبكثرة الدعاء لهم من الآخرين الذين لم يبادروا إلى الامتثال ولم يأتوا بالمأمور به على وجه التمام. الحديث الثامن عن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر. فأفضنا يوم النحر يعني طفنا طواف الإفاضة. وما الذي وقع قبل يوم النحر وقبل طواف الإفاضة؟ وقع نحر الهدي، ووقع يعني طواف الإفاضة قبله يعني الأعمال في يوم النحر كما قلنا نحر الهدي ووقع، ورمي الجمرة جمرة العقبة وقد وقع، ومنهم من حلق ومنهم من قصر، ثم أوتي بعد ذلك بطواف الإفاضة. وبطواف الإفاضة يحصل ماذا؟ التحلل الأكبر، فيباح للمحرم كل ما كان حراما عليه بالإحرام حتى وطء النساء. فحاضت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله. أنا تكلمت بهذا الكلام لأجل هذه العبارة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله. لو أنت في ذهنك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال محرما تستشكل، فتقول كيف يريد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من إيه من أهله؟ لا، هو النبي بطواف الإفاضة وصفية بطواف الإفاضة حلت من إيه؟ حلت من إحرامها، فأبيح للمحرم كل شيء حتى الجماع. فقلت يا رسول الله، عائشة قالت يا رسول الله إنها صفية حائض. فقال صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي؟ أحابستنا هي بمعنى ماذا؟ إذا طاف الطواف الإفاضة ولم تسعى سعي الحج فقد تحللت، لكنها لم تتم نسكها، فيتعين علينا أن ننتظرها إلى أن تطهر من إيه؟ من حيضها وتسعى سعي الحج، والسعي لا يكون إلا بعد طواف، والسعي لا يكون إلا بعد طواف. يبقى ننتظرها إلى أن تطوف، إذا لم تؤدي سعي الحج، إذا طاف طواف الإفاضة ولم تسعى سعي الإيه؟ الحج. أو سائل في الحديث أنها يعني إذا لم تطف طواف الإفاضة يبقى ولم تسع سعي الحج، يبقى ننتظرها إلى أن تطوف وإيه؟ إلى أن تطهر وتطوف وتسعى. أحابستنا هي يعني أنمكث في هذا المكان ننتظرها حتى تطهر ثم تطوف وتسعى. قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر. قد أفاضت يوم النحر يعني وقع منها ماذا؟ وقع منها طواف الإفاضة، ووقع منها سعي الحج أتت به مع طواف القدوم، طواف القدوم وأتت بسعي الحج وطاف الطواف الإيه؟ الإفاضة، ولم يبق عليها من مناسكها إلا طواف الوداع. فقال صلى الله عليه وسلم اخرجوا بمعنى إيه؟ تجهزوا للرحيل، ولا شيء عليها إذا هي تركت طواف الوداع. لكنها لو لم تطف طواف الإفاضة كانت ستحبسنا، سيتعين علينا أن ننتظرها إلى أن تطهر ثم إيه؟ تطوف طواف الإفاضة، لأنه ركن من أركان الحج. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر بأنها حائط قال إيه؟ عقرى حلقة. أطافت يوم النحر، أطافت طواف الإفاضة يوم النحر؟ قيل نعم. قال فانفري يعني فسافري، نسافر. فيه دليل على أمور، أحدها أن طواف الإفاضة لابد منه، أن طواف الإفاضة لابد منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحابستنا هي، ومعنى ذلك أن طواف الإفاضة لابد منه، لأنه كان سيحبس إلى أن إيه؟ أن تطهر وتطوف طواف الإفاضة. وفيه دليل على أمور، أن طواف الإفاضة لا بد منه، وأن المرأة إذا حاضت لا تنفر لا تسافر حتى تطوف، لقوله صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي. فقيل إنها قد أفاضت، فإن سياقه يدل على أن عدم طواف الإفاضة موجب للإيه؟ للحبس. كده متصور الكلام؟ وثانيها أن الحائض يسقط عنها طواف الوداع ولا تقعد لأجله، لقوله صلى الله عليه وسلم قال فانفري، وفي الحديث الأول قال اخرجوا تجهزوا للرحيل وسافروا، ولا شيء عليها إذا هي تركت طواف الوداع. وثالثها قوله صلى الله عليه وسلم عقرى مفتوحة العين ساكنة القاف، وحلقى مفتوحة الحاء ساكنة اللام. والكلام في هاتين اللفظين من وجوه، منها ضبطها، فالمشهور عند المحدثين حتى لا يكاد يعرف غيره أن آخر اللفظين ألف التأنيث المقصورة من غير تنوين، عقرى حلقة، وقال بعضهم عقرا حلقا، عقرا حلقا، لأنه يشعر أن الموضع موضع دعاء، فأجراه مجرى كلام العرب في الدعاء بألفاظ المصادر، فإنها منونة كقولهم سقيا ورعيا وجدعا وكيا. ورأى أن عقرى بألف التأنيس نعت لا دعاء، والذي ذكره المحدثون صحيح أيضا. طيب، ومنها ما تقتضيه هاتان اللفظتان، فقيل عقرى بمعنى عقرها الله، وقيل عقر قومها، وقيل جعلها عاقرا لا تلد. وأما حلقة فإنها بمعنى حلق شعرها، أو بمعنى أصابها وجع في حلقها في الحلق، أو بمعنى تحلق قومها بشؤمها. ومنها أن هذا الكلام الذي كثر في لسان العرب حتى لا يراد به أصل موضوعه، فقولهم تربت يداك وما أشعره قتله الله وأفلح وبه إلى غير ذلك من الألفاظ التي لا يقصد أصل موضوعها لكثرة استعمالها. طيب، حصل الكلام في هاتين اللفظتين. قوله صلى الله عليه وسلم عقرى حلقة، الشق قال يجوز فيها ضبطان. الضبط الأول اللي هو لا يعرفه إلا المحدثون، يعني وكأن هذا هو الصحيح في الرواية، أن تأتي بهاتين اللفظتين على أنها أوصاف ليست مصادر. ماشي، عقرى حلقة أوصاف ونعوت، وليست بإيه؟ وليست بمصادر. طب الوجه الثاني الذي أجازه بعض أهل اللغة، أن تقول إيه؟ عقرا وحلقا. الشيخ هنا بيقول إن في ألفاظ، بعض ألفاظ المصادر تنون ويقصد بها الدعاء، فأقول رعيا، أنا أدعو الله لك بالرعي، ينزل المطر فترعى أنعامك وينمو زرعك، وسقيا أدعو الله لك بالسقيا، ماشي، هذا في الخير. وجدعا كأنني أقول جدع الله أنفك، يعني قطعها، وكيا يعني أحرق الله جلدك بالنار. فالدعاء في الخير يقال إيه؟ سقيا ورعيا. وفي الشر يقال إيه؟ جدعا وإيه؟ وكيا. ويبقى عقرا، يعني إحنا ماذا قلنا في جدعا؟ يعني جدع الله أنفه، يبقى عندما يقول عقرا يعني عقرها الله بمعنى قتلها، ماشي. وحلقا يعني أصابها بمصيبة يحلق لها الرأس، على معنى الإيه؟ على معنى الدعاء. يبقى لو قلنا عقرا حلقا يبقى هذا دعاء عليها بإيه؟ بأن تصير عاقرا، أو عقرها الله أي قتلها. حلقا بمعنى إيه؟ أصابها بمصيبة يحلق لها الإيه؟ الرأس، أو أصابها بوجع في حلقها. متصور هذا الكلام؟ عقرى كذلك اللغة أصلا. نعم، لو قلنا عقرى صفة كأنها مصيبة عقرى أو مصيبة حلقة، ماشي؟ هو يقصد بهذا الدعاء كذلك؟ لا، مصيبة عقرى، ماشي. نقرأ كده، وثالثها قوله عقرى حلقة. قال والكلام في هاتين اللفظتين من وجوه، منها ضبطها في المشهور عند المحدثين الذي حتى لا يكاد يعرف غيره، أن آخر اللفظتين ألف التأنيس المقصورة من غير تنوين. هذا هو الوجه الأول، عقرى حلقة. طب الوجه الثاني، عقرا حلقا. طب ووجهه، وقال بعضهم عقرا حلقا بالتنوين، لأنه يشعر أن الموضع موضع دعاء. طب إذا كان الموضع موضع دعاء، فيؤتى بالمصدر ملونا منصوبا، يؤتى بالمصدر ملونا منصوبا كقولهم رعيا وسقيا، يعني رعاك الله وسقاك الله. وقال بعضهم عقرا حلقا لأنه يشعر أن الموضع موضع دعاء، فأجراه مجرى كلام العرب في الدعاء بألفاظ المصادر، فإنه يأتون بالمصدر إيه؟ منصوبا ملونا، فإنها منونة كقولهم سقيا ورعيا في الخير، وجدعا وكيا في الإيه؟ في الشر. ورأى هذا القائل أن عقرى بألف التأنيث نعت له دعاء، والكلام يشعر بأن الموضع موضع دعاء، فلهذا قال لهذا القائل أن الأولى أن تضبط منصوبة ملونة ليتحقق معنى الدعاء. الشيخ قال والذي ذكره المحدثون صحيح أيضا. ومنها ما تقتضيه هاتان اللفظتان، فقيل عقرى بمعنى عقرها الله. عقرها الله يعني ايه؟ العقر الذبح، ماشي، العقر الذبح. عايزين شاهد من القرآن على هذا ان العقر الذبح ايه؟ فعقروا. الآية الكريمة بتقول ايه؟ فقال له رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها، فكذبوه فعقروها إذا ذبحوها، عقرها الله إذا ذبحها. وقيل عقر قومها، وقيل عقر بمعنى جعلها عاقرا لا تلد. وأما حلقة فإما بمعنى حلق شعرها، ومعنى حلق شعرها يعني أصابها بمصيبة يحلق لها الإيه؟ الرأس، أو بمعنى أصابها وجع في حلقها، مفهوم؟ أو بمعنى تحلق قومها، تستأصلهم وتبيدهم بإيه؟ بشؤمها. المعاني شديدة صح؟ شديدة جدا. ولكن هذه المعاني هو يأتي بقى بالوجه الذي بعده بمعنى الدعاء. هو سائف في الوجه الذي بعده ويقول أن هذه الألفاظ تجري على ألسنة العرب ولا يرى، هذا أصل معناها، المعاني التي ذكرناها هو أصل معناها، لكن العرب تجري على ألسنتها هذا الكلام ولا يريدون أصل هذه المعاني، ولا يريدون وقوع هذه المعاني على المخاطب بها. قال إن هذا من الكلام الذي كثر في لسان العرب حتى لا يراد به أصل موضوعه، فقولهم تربت يداك، وأصل معنى أي افتقرت، وليس هذا دعاء عليك بالفقر، ماشي. وما أشعره قاتله الله، عندما تتعجب من أحد تقول ما أشعره، ما أحسنه، قاتله الله، أنت تتعجب من حسنه، ما أحسنه، ما أجمله، قاتله الله، مع أنك تتعجب من إيه؟ من حسنه، وليس هذا أمرا عليه بالإيه؟ بالقتل، ليس هذا دعاء عليه بالقتل، مفهوم؟ لكن هذا يجري على ألسنتهم. وأفلح وأبيه إن صدق، هذا جرى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه نهى عن إيه؟ عن الحلف بالآباء وعن الحلف بغير الله، لأنه لم يرد بقوله وأبيه القسم، وإنما هي كلمة تجري على اللسان لا يقصد بها أصل موضوعها، لا يقصد بها القسم. ومثل هذا ثكلتك إيه؟ أمك. وما ذكرناه من وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عقرى حلقة، هذا أيضا يرد على الإيه؟ يعني إذا يعني خطبت بأمر لا تستحسنه فتقول عقرى حلقة، عقرى حلقة، واضح؟ هذا يجعل الألسنة هكذا. طيب، قال الشيخ انتهى الكلام. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. أين الخبر يكون؟ ممكن ممكن أن يقع آخر عهدهم بالبيت، أن يكون بأن معناه أن يقع آخر عهدهم بالبيت. يمكن نجعل كان تم وممكن أن نجعلها ناقصة ونجعل بالبيت جر ومجرور متعلق بخبر يكون، أن يكون آخر عهدهم حاصلا واقعا بالبيت. إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، فيه دليل على أن طواف الوداع واجب لظاهر الأمر في قوله أمر الناس، وهو مذهب الشافعي أن طواف الوداع وإيه واجب. طيب، قبل ذلك نبهنا على هذا المعنى وقلنا أن لفظ أمر، لفظ أمر حقيقة في ماذا؟ الذي قلناه أنه حقيقة في الوجوب هو صيغة فعل. فلو قال اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، وأظن في رواية بهذا اللفظ، اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف مشترك بين الوجوب والندب. نعم، فلو قال افعل هذه حقيقة في الوجوب، لكن لو قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، فصيغة لفظ أمر، لفظ أمر حقيقة في الطلب. وما دام حقيقة في الطلب، فهو يصدق على الوجوب ويصدق على الندب، وصلاحيته للأول كصلاحيته للثاني، فيحتاج إلى قرين. فلو لم يكن معي إلا هذا الحديث، يبقى الآن لابد إذا حملته على الوجوب أسألك على القرين، ولو حملته على الندب أيضا أسألك على القرين، لأن اللفظ صالح للمعنيين. يبقى لفظ أمر حقيقة في الطلب الذي يصدق في الوجوب والذي يصدق في الندب، فحمله على الأول يحتاج إلى قرين، وحمله على الثاني يحتاج إلى قرين. ومن ثم لو حمل هذا على الوجوب عند الشافعي يسأل الشافعي ما هي القرينة، ولو حمله مالك على الندب يسأل مالك عن القرينة التي جعلته في الندب. يمكن للشافعي أن يقول القرينة هي قوله إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، فالندب لا كلفة فيه من جهة أنه يجوز تركه، كده واضح؟ إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، فلو كان مندوبا ما احتاجت إلى هذا التخفيف، وإنما تحتاج هذا التخفيف إذا كان إيه؟ إذا كان واجبا. ويمكن أن يقول للشافعي أيضا أنا أعتمد على الرواية الأخرى التي فيها اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، فيه دليل على أن طواف الوداع واجب لظهور الأمر، وهو مذهب الشافعي. قال الشيخ ويجب الدم بتركه عند الشافعي لأنه واجب، وهذا بعد تقرير أن إخبار الصحابي عن صيغة الأمر كحكايته لها. وهذا هو البحث الذي أنا أشرت إليه، صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، فجاء الصحابي وعبر عن هذا المعنى فقال أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بأن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف. فهل إخبار الصحابي عن أمره صلى الله عليه وسلم كأمره؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة في الوجوب، إذا قال اجعلوا حملناها على الوجوب، لكن هل أمر مثل اجعلوا؟ إذا قلنا بعض العلماء يقول هذا، يقول لفظ الأمر كصيغته، كلاهما حقيقة في الوجوب، فلو قال اجعلوا فهي حقيقة في الوجوب، ولو قال أمر رسول الله فهي حقيقة في الوجوب. وهذا هو رأي الشيخ ابن دقيق العيد، أن يسوي بين إيه؟ بين الأمر وصيغته. وهذا يعني أخذناه من نصوص كثيرة، ليس من هذا النص، لكن من نصوص كثيرة صرح فيها الشيخ أن إيه؟ أن لفظ الأمر اللي هو لفظ آمارة كصيغته اللي هو صيغة افعل. لكن المذهب المرجح في كتب الأصول التفريق بينهما، أن صيغة افعل حقيقة في الوجوب، ولفظ أمر حقيقة في الطلب الشامل للوجوب والندب. قال ولا دم فيه عند مالك ولا وجوب له عنده، مذهب مالك أن طواف الوداع ليس بواجب ولا يلزم الدم بتركه. طيب، وفيه دليل على سقوطه عن الحائض. الحكاية قلنا هي كقوله افعلوا سهل. نعم، وهذا بعد تقرير أن إخبار الصحابي عن صيغة الأمر اللي هو قال أمر رسول الله، وهذا بعد تقرير أن إخبار الصحابي عن صيغة الأمر إذا قال إذا روى الصحابي لفظ رسول الله عندما يروي لنا اجعلوا آخر عهدكم بيت الطواف، وهذا ما نسميه نحن لفظ صيغة الإيه؟ صيغة الأمر. هل هي كحكايته لها؟ معذرة، وهذا بعد تقرير أن إخبار الصحابي عن صيغة الأمر كحكايته لصيغة الأمر. كيف يحكي صيغة الأمر؟ لأن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا. طيب، إخبار الصحابي عن هذه الصيغة لأن يقول أمر النبي بكذا، وهذا بعد تقرير أن إخبار الصحابي عن صيغة الأمر كما لو قال أمر النبي بكذا كحكايته لصيغة الأمر الذي تلفظ به رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقول افعلوا كذا واجعلوا كذا. طيب، تعرف تصيغة العبارة دي صيغة تانية؟ أنا صغتها. هل لفظ الأمر كصيغته؟ يعني حصل السؤال الذي سأل الشيخ، هل لفظ الأمر كصيغته؟ الشيخ يقول نعم، لفظ الأمر كصيغته، والرازي يقول نعم، كلاهما حقيقة في الوجوب، وغيرهم يقول ليس لفظ الأمر كصيغته. تصور. وفيه دليل على سقوطه عن الحائض. سقوطه لو أعدناها على الوجوب الذي قال به الشافعي يبقى الكلام، وفيه دليل على أن وجوب طواف الوداع كما قال به الشافعي يسقط عن من؟ يسقط عن الحائض. وفيه خلاف عن بعض السلف، أعني ابن عمر أو ما يخرج من الخلاف منه، يعني الحاصل أن في بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخالفون في هذه القضية ويرون أن المرأة الحائض كما يجب عليها أن تمكث حتى تطهر، أنها يجب عليها أن تمكث لكي تؤديها طواف الإفاضة، أنها يجب عليها أن تمكث أيضا حتى تتمكن من إيه؟ من طواف الوداع. وهذا منقول عن ابن عمر ومنقول عن عمر ومنقول عن زيد بن ثابت. بتصور هذا؟ أن الحكم واحد، أن حكم طواف الوداع كحكم طواف الإفاضة، وأن المرأة كما يجب عليها أن تمكث لكي تؤديها طواف الإفاضة يجب عليها كذلك أن تمكث لكي تؤديها طواف الوداع. منقول عن ابن عمر وعن عمر وعن زيد بن ثابت. والمنقول أيضا أن ابن عمر رجع عن قوله وزيد بن ثابت رجع عن قوله وقالوا يرخص للحائض في ترك طواف الوداع، وأن عمر رضي الله عنه استمر على رأيه بأنها إيه؟ تحبس إلى أن إيه؟ إلى أن تؤدي طواف الوداع. هذا ما في الحشية. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس بن عبد المطلب استأذن العباس ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي من منى من أجل سقايته فأذن له. أخذ منه أمران، أحدهما حكم المبيت بمنى وأنه من مناسك الحج وواجباته، وهذا المعنى كيف يستفاد من الحديث؟ قال من حيث قوله، حيث ظرف مكان، صح كده؟ وهذا الاستدلال مأخوذ من مكان، حيث ظرف مكان، وهذا الاستدلال مأخوذ من مكان. هو إيه؟ هو قوله أذن للعباس أو أذن النبي للعباس من أجل سقايته، فإنه يقتضي أن الإذن لهذه العلة المخصوصة وأن غيرها لم يحصل فيه الإذن. أولا، لو لم يكن المبيت بمن من مناسك الحج وواجباته لما احتاج العباس إلى إذن بأن يتركه. واضح؟ فمعنى أنه استأذن أنه علم أنه واجب لكن يا رسول الله هل يمكن أن ترخص لي في ترك هذا الواجب من أجل السقاية؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم نعم، السقاية معنى يرخص لك أنت ولا يرخص لغيرك، يرخص لك في ترك الإيه المبيت بمنى. العلة السقاية، حكم المبيت بمنى، وأنه من مناسك الحج وواجباته، وهذا من حيث قوله أو قوله أذن للعباس من أجل سقايته، فإنه يقتضي أن الإذن لهذه العلة المخصوصة وأن غيرها لم يحصل فيه الإذن. الثاني أنه يجوز المبيت لأجل السقاية، ومدلول الحديث تعليق هذا الحكم بوصف السقاية وباسم العباس. الشيخ يطبق الآن قاعدة تحقيق المناط، هو أذن للعباس من أجل سقايته، ما هو محل الحكم؟ العباس وسقاية العباس، القيود الموجودة في محل الحكم. العباس استأذن النبي فأذن له النبي، محل الحكم هنا العباس الذي استأذن النبي لأجل السقاية، فهل أذن له النبي صلى الله عليه وسلم لأجل السقاية فقط؟ فمن انشغل بالسقاية يلحق بالعباس، ولا أذن له النبي صلى الله عليه وسلم في ترك المبيت بمنى لأن لمعنى السقاية ولمعنى كونه العباس، بحيث يكون العباس قيد في الإيه؟ قيد في الحكم. طب وما المعنى في العباس؟ ما المعنى في العباس؟ يعني الناس كانوا يقتسمون البيت الحرام، فمنهم من مثلا يقوم على الأخذ بمفتاح الكعبة وفتحها، وهذا يكون في حق مثلا شخص معين، ويتنقل منه إلى أولاده وإلى أولاده، ولا يخرج من العائلة، لا يخرج هكذا. فالعباس كانت إيه؟ كان مكلف بمسألة الإيه؟ السقاية كانت فيهم، وتنتقل من كابر إلى كابر، ولا تنتقل إلى غيرهم. وعندما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، أراد العباس أن يجمع بين السقاية وبين الخزانة، ويأخذ الإيه؟ يأخذ مفتاح الكعبة، بحيث يعني يضم إلى شرف السقاية شرف الإيه؟ خزانة الكعبة. فهل لأن العباس هذه وظيفته؟ فهو أذن له لأجل السقاية ولأجل كونه العباس، وبالتالي لا يثبت الحكم في غيره. هذا يعني إيه؟ هذه القيود تحتاج إلى تنقيح، ما هو القيد المعتبر وما هو القيد الذي لا يعتبر. قال ومدلول الحديث تعليق هذا الحكم بوصف السقاية وباسم العباس، استأذن العباس لأجل سقايته فأذن له الرسول. فتكلم الفقهاء في أن هذا من الأوصاف المعتبرة في هذا الحكم، فأما غير العباس فلا يختص به الحكم اتفاقا. ما معنى يختص هنا؟ طبعا الخصوص هنا ليس الذي يقابل العموم، الخصوص هنا بمعنى الخصوصية، الخصوصية بمعنى إيه؟ الخصوصية يعني اختص العباس، صارت له خصوصية في جواز ترك المبيت بمنى. طب وأنت لا يجوز لنا ترك المبيت بمنى، فترك المبيت بمنى خصوصية من خصوصية العباس فلا يلحق به غيره. طب إذا قلت أنت بهذا، يبقى اعتبرت في الحكم ماذا؟ وصف السقاية واسم الإيه؟ واسم العباس. لكن اختلفوا فيما زاد على ذلك، فمنهم من قال يختص هذا الحكم بآل العباس، ويكون المعنى كمعنى الخزانة، تنتقل من إيه؟ من شخص إلى ابنه، ومن ابنه إلى ابن ابنه، وهكذا حتى إلى اليوم. قال هو فيكم لا يغلبكم عليه إلا ظالم. فمنهم من قال يختص هذا الحكم بآل العباس، ماشي. ومنهم من عممه في بني هاشم، ومنهم من عمم وقال كل من احتاج إلى المبيت للسقاية فله ذلك. وأما تعليقه بسقاية العباس فمنهم من خصصه بها، حتى لو عملت سقاية أخرى لم يرخص في المبيت لأجلها. والأقرب اتباع المعنى، وأن العلة الحاجة إلى إعداد الماء للشاربين. أنا عندي كذا تصرف. لو اعتبرنا عين العباسي يبقى لا يلحق به غيره حتى ولو كانوا من آل العباس، تمام كده؟ طب ولو اعتبرنا أن العباس إنما رخص له لأجل أن السقاية فيهم في العباس وآل العباس، يبقى هذا المعنى يمكن أن ينتقل من عين العباس إلى إيه؟ إلى آل العباس. يبقى إنما رخص للعباس لكونه من آل العباس لا لعينه، يبقى يلتحق بالعباس آل العباس. طيب ومن قال إنما رخص للعباس لأجل كونه من بني هاشم فيلتحق بالعباس غيره من بني هاشم، يبقى من اعتبر عين العباس لم يلحق به غيره، ومن اعتبر العباس لأجل كونه من آل العباس ألحق به آل العباس، ومن اعتبر العباس من جهة كونه من بني هاشم ألحق به بني هاشم، ومن اعتبر العباس لا لكونه من آل العباس ولا لكونه من آل هاشم، وإنما لأجل قيامها على السقاية. قال كل من احتاج إلى السقاية واحتاج إلى المبيت بمكة من أجل السقاية يلتحق بالإيه؟ بالعباس. وهذا الأخير هو الذي رجحه الإيه؟ الشيخ، وقال والأرجح اتباع المعنى، وأن كل من احتاج إلى السقاية وإعداد الماء للشاربين يرخص له في المبيت بإيه؟ بمكة، وترك المبيت بمنى. قال وأما تعليقه بسقاية العباس منهم من خصصه بها حتى لو عملت سقاية أخرى لم يرخص في المبيت لأجلها، قال الشيخ هو الأقرب اتباع المعنى، وأن العلة الحاجة إلى إعداد الماء للشاربين. اتباع المعنى يعني اتباع المعنى اللي هو أنا عندي هنا معنى، معنى السقاية واسم العباس، هذا ما ذكره الشيخ في أول المسألة. محل الحكم شيئان، أن استأذن العباس لأجل سقايته فأذن له الرسول، محل الحكم معنى السقاية واسم العباس. اسم العباس يجعل هذا هذا الحكم خاصا به، والمعنى اللي هو معنى السقاية لا يجعل هذا الحكم خاصا به، بل يشمله ويشمل كل من احتاج إلى السقاية. فالشيخ يقول الأولى اعتبار معنى السقاية وإلغاء اسم العباس. شيخ أمر غير العباس فلا يختص به الإحراق اتفاقا. ماذا فيها؟ لا يختص من حيث لا تثبت له هذه الخصوصية، ولك أن تقدر فيها، فتقول وأما غير العباس ممن لا ينشغل بالسقاية، وأما غير العباس مما لا ينشغل بالسقاية، ماشي؟ خلي بالك من شيء، العبارة بدل تقدير تصح أيضا، بس أنا ممكن هذا التقدير يوضحها. وأما غير العباس ممن لا تعلق له بالسقاية لا يرخص له، لا يرخص له اتفاقا في ترك المبيت بمنى، متصور؟ وهذا التعبير أيضا صحيح وقد لا يحتاج إلى تقدير. فأما غير العباس فلا تثبت له هذه الخصوصية، فلا تثبت له هذه الإيه؟ الخصوصية. وما هي هذه الخصوصية؟ ترك المبيت لأجل السقاية، ترك المبيت لأجل السقاية. فالذي قدرته أنا العبارة لا تحتاجه، هي صحيحة بدوني، لكن على كل هي توضحه. يبقى وأما غير العباس ممن لا تعلق له بالسقاية لا يرخص له في المبيت بمكة وترك المبيت بمنى اتفاقا. طيب وغير العباس ممن ينشغل بالسقاية يرد فيه الخلاف، يرد فيه هل أنت تعتبر عين العباس ولا تعتبر كونه من آل العباس، أو تعتبر كونه من آل هاشم، أو لا تعتبر شيء من هذه المعاني وتعتبر السقاية فقط؟ الخلاف يتفرع على هذا. عن ابن عمر قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحدة منهما إقامة. طبعا جمع اسم من أسماء المزدلفة، ماشي. جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع أي بمزدلفة لكل واحدة منهما إقامة، ولم يسبح يعني لم يصلي صلاة السنة بينهما ولا على إثر واحدة منهما، فليست هناك سنة قبلية ولا سنة بعدية. في دليل على جمع التأخير بمزدلفة، ومزدلفة هذه هي جمع، وجمع اسم من إيه؟ اسم من أسمائها. يعني مما ذكر في سبب تسميته بجمع قيل أنها الموضع الذي جمع الله عز وجل فيه بين آدم وحواء، فسميت بجمع لاجتماع آدم وحواء في هذا المكان، وقيل سميت بجمع لأن الناس يجتمعون فيها، وقيل سميت بجمع لأن النبي جمع فيها بين المغرب والإيه؟ جمع فيها بين المغرب والعشاء. فيه دليل على جمع التأخير بمزدلفة. أنا قلت منها ربما أكون أخطأت، هي جمع من اسم الأسماء مزدلفة، ربما أكون أخطأت وذكرت منها بدل مزدلفة، لم أخطئ يعني، ماشي. يبقى جمع اسم الأسماء مزدلفة وسميت بذلك لما للمعاني التي ذكرناها. فيه دليل على جمع التأخير بمزدلفة وهي جمع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان وقت الغروب بعرفة فلم يجمع بينهما بمزدلفة إلا وقد أخر المغرب، وهذا معروف، أنت تبقس عرفات إلى إيه؟ إلى غروب الشمس، وبعد أن تتحقق من غروبها تدفع إلى مزدلفة، وغالبا لا تصل إلى مزدلفة إلا بعد دخول وقت العشاء. يبقى لا يستحب للحاج بعرفة أن يصلي المغرب بإيه؟ بعرفة، بل بعد أن يتحقق من الغروب، من غروب الشمس، يدفع إلى مزدلفة، وغالبا لا يصل إليها إلا وقد دخل وقت العشاء، فيجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير. كان وقت الغروب بعرفة فلم يجمع بينهما بالمزدلفة إلا وقد أخر المغرب، وهذا الجمع لا خلاف فيه، لا خلاف فيه في أن الحاج يجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة، وإنما اختلفوا هل هو بعذر النسب أو بعذر السفر. طب وما المترتب على ذلك؟ إذا لم تكن مزدلفة بالنسبة لك سفرا، إذا كنت أنت من أهل منى أو من أهل مزدلفة، أنت من أهلها أصلا، فهذا المكان بالنسبة لك ليس بسفر، يبقى لا يجوز لك الجمع إذا كنت تعلل بعذر السفر. طب وإذا كنت تعلل بعذر النسك، يبقى تجمع حتى وإن كنت من أهل المكان. هل هو بعذر النسك أو بعذر السفر؟ وفائدة الخلاف. طيب إذا قلنا من الذي قال بعذر النسك؟ من الذي يقول بعذر النسك؟ الأحناف. أبو حنيفة يقول بعذر النسك لأنه لا يجيز للمسافر الجمع بين الصلتين، هو يقول لها يجوز للمسافر أن يقصر بين الصلتين لكن يصلي الأولى في وقتها والثانية في وقتها، وليس عنده جمع بين الصلتين في السفر، فيقول له ماذا تقول في الجمع بين المغرب والعشاء مزدلفة والجمع بين الظهر والعصر بعرفة، فيقول هذا سببه النسك للسفر. هل هو بعذر النسك كما يقول أبو حنيفة أو بعذر السفر؟ ماشي. وقد نتصور أو قد يتصور أن تكون العلة مركبة من كلا الأمرين، أو أن تكون قد نتصور ذلك يعني. يعني يمكن أن يقول الشافعي رحمه الله، ممكن أن يقول الشافعي رحمه الله من كان بجمع، من كان بمزدلفة، وإن كان من أهل المكان، أنه يجمع بين الصلتين حتى وإن كان من أهل المكان، ويجمع بعذر النسك. وفي الوقت نفسه يقول الشافعي أيضا المسافر في أي سفر لا شرط أن يكون سفر معصية، يجوز له أن يجمع بين الصلتين في الإيه؟ في السفر، فيعلل بالنسك في موضع ويعلل بالسفر في موضع آخر. أما أبو حنيفة فهو يقول بجواز الجمع في عرفة وجواز الجمع في مزدلفة، ويعلل ذلك بعذر النسك، وليس عنده السفر، ليس عنده السفر عذر تجمع به الصلاة. واضح؟ وفائدة الخلاف في وفائدة الخلاف أن من ليس بمسافر سفرا يجمع فيه، هل يجمع بين هذين الصلاتين أم لا؟ والمنقول عن أبي حنيفة أن الجمع بعذر النسك، متصور؟ وبالتالي يجمع من كان من أهل المكان ومن كان من غير أهله، ومن كان مسافرا إذا خرج إلى مزدلفة، ومن كان غير مسافر إذا خرج إلى مزدلفة. يعني من يتحقق فيه معنى السفر ومن لا يتحقق. وظاهر مذهب الشافعية أنه بعذر، وظاهر مذهب الشافعية أنه بعذر السفر، ولبعض أصحابه أنه بعذر النسك. طيب هنا ماذا نسمع؟ هو الشيخ كأنه يحكي قولين في مذهب الشافعية، بعضهم يقول هو بعذر السفر، وبعضهم يقول أنه بعذر النسك. فقلنا أنه بعذر النسك، يبقى من كان في مزدلفة مسافرا أو غير مسافر يجمع بين الصلتين، وإذا قلنا بعذر السفر يبقى تختص هذه الرخصة بمن كان مسافرا. وأما من كان في هذا المكان، في هذا المكان له حكم مقيم، يأتي بكل صلاة في وقته. ولبعض أصحابه أنه بعذر النسك، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلتين في طول سفره ذلك، فإن كان لم يجمع في نفس الأمر فيقوى أن يكون للنسك، لأن الحكم المتجدد عن تجدد أمر يقتضي إضافة ذلك الحكم إلى ذلك الأمر المتجدد. متصور هذا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل مكة كان يأتي بكل صلاة في وقته، تمام؟ فلما كان يعني هو أتى من المدينة، وعندما نزل مكة صار مقيما، وهو في مكة كان يصلي الصلاة في وقتها ولا يجمع بين الصلاتين في مكة، فلما كان بعرفة جمع بين الظهر والعصر، ولما كان بمزدلفة جمع بين المغرب والعشاء، ولما رجع إلى منى أتى بكل صلاة في وقته، ولما رجع إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة صلى كل صلاة في وقته. يبقى السفر موجود، والذي تجدد هو النسك. السفر موجود والذي تجدد هو النسك. فإذا تجدد الحكم، بمعنى تغير الحكم، تجدد الحكم لتجدد أمر، يغلب على الظن أن الوصف الذي تجدد علة في الحكم الذي تجدد. متصور؟ النبي كان مسافرا ولم يكن يجمع، ثم دخل في النسك فجمع، فيغلب على الظن أنه ما جمع إلا لأجل النسك. مثاله هذا الشراب عصير العنب، ما تجدد فيه شيء فكان إيه؟ حلالا. فلما تجدد فيه الإسكار تجدد فيه حكم وهو إيه؟ التحريم، فيغلب على الظن أن الحكم الذي تجدد الذي هو التحريم معلل بالوصف الذي تجدد الذي هو الإسكار. والنبي كان مسافرا ولم يكن يجمع، فلما دخل في النسك جمع، يبقى لماذا جمع؟ لماذا جمع؟ للأمر الذي تجدد الذي هو النسك، لأن الحكم المتجدد عن تجدد أمر يقتضي إضافة ذلك الحكم إلى ذلك الإيه؟ إلى ذلك الأمر. بس هنا في قضية صعبة جدا، دقيقة جدا يعني، وهي إيه؟ هل الوصف الذي تجدد علة كاملة ولا جزء علة؟ في احتمالين. الوصف الذي تجدد هل هو علة كاملة أم جزء علة؟ طب كيف نتصور هذه المسألة؟ هي مسألة دقيقة للغاية يعني. لو أن العلة عندك أنت هي السفر والنسك، السفر والنسك معا، فأقول لك كان السفر ولم يكن جمع، ولم يكن جمع، فلما وجد النسك جمع. ففي عندي احتمالين، أن أقول لما كان السفر لم يكن هناك جمع لأن السفر جزء علة والحكم لا يترتب على جزء علته وإنما يترتب على تمام علته، فلما تمت العلة بوجود الإيه؟ بوجود النسك وجد الحكم. هذا احتمال. وفي احتمال ألا يكون السفر أصلا جزءا من العلة، ولما وجدت العلة بتمامها وهو النسك وجد الحكم. على كل نستطيع أن نقول السفر مع النسك، إذا وجد السفر والنسك لابد أن يوجد الحكم. وفي احتمال لأحد أمرين، إما أن يكون النسك علة كاملة ولا أثر للسفر، أو أن يكون السفر جزء علة والنسك جزء علة، وبوجود الجزئين تمت العلة فوجد الحكم. كده واضح؟ هذا هو الذي تعلق به الشافعية، لأنهم لا يمكنهم أن يقولوا أن السفر كان قصده بسبب السفر أنه جزء علة؟ يعني هذا هو السؤال. سؤال عن إيه؟ الذي تعلق به الشافعية، وكون العلة كاملة أو جزء من العلة. لا يعني أنا حتى ممكن أقول خرجت عن المسألة للتنبيه لهذه القضية. يعني أنا الآن في دراسة القاعدة الأصولية التي تقول إذا تجدد الحكم لتجدد وصف غلب على الظن أن هذا الوصف المتجدد علة في هذا الحكم المتجدد، فأنا الآن أشرح كلام الشيخ، قد يكون علة كاملة وقد يكون جزء إيه؟ قد يكون جزء علة. طب وقد وجد جزء العلة ولم يوجد الحكم، لأن الحكم لا يوجد إلا بكمامه، فلما وجد الوصف الآخر تمت به العلة. هذا احتمال. وفي احتمال أن يكون الوصف الأول لا إيه؟ لا دخل له في الحكم أصلا، والوصف الثاني الذي تجدد هو العلة الكاملة وبوجودها وجد الحكم. لأن الحكم المتجدد عن تجدد أمر، عن هذه الحكم المتجدد عن تجدد أمر، ممكن نجعل عن هنا بمعنى اللام، صح؟ ممكن نجعل عن هنا بمعنى اللام لا بالتعليل، لأن الحكم المتجدد لتجدد أمر، ويمكن أن نجعل عن بقية على معناها بس بقدر محذوفا، لأن الحكم المتجدد الناشئ عن تجدد أمر، وتصور هذا؟ يبقى الحكم المتجدد لتجدد أمر أو الناشئ عن تجدد أمر يقتضي إضافة ذلك الحكم إلى ذلك الأمر أي المتجدد، وإن كان قد جمع إما بأن يرد في ذلك نقل خاص، أو يؤخذ من قول ابن عمر إن النبي كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء، فقد تعرض في هذا الجمع سببان السفر والنسك، فيبقى النظر في ترجيح الإضافة إلى أحدهما، على أن في الاستدلال بحديث ابن عمر على هذا الجمع نظرا، من حيث إن السير لم يكن مجدا في ابتداء هذه الحركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا عند دخول وقت صلاة المغرب وأنشأ الحركة بعد ذلك، فالجد إنما الجد في السفر أو الجد في السفر إنما يكون بعد الحركة، أما في الابتداء فلا. وقد كان يمكن أن تقام المغرب بعرفة ولا يحصل جد السير بالنسبة إليها، وإنما يتناول الحديث ما إذا كان الجد والسير موجودا عند دخول وقتها، فهذا أمر محتمل أو محتمل. حديث قصر الصلاة فيها إيه؟ فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدركه الوقت قبل أن يتحرك ماذا كان يصنع؟ إذا لم يجد به السير يضم الصلاة الثانية إلى الصلاة الأولى ويجمعها جمع تقديم. فهو إذا جد به السفر إذا جد به السير يضم الصلاة الأولى إلى الصلاة الثانية ويجمعها جمع إيه؟ تأخير. هذا الوارد في أحاديث قصر الصلاة. طيب طبق هذا المعنى على على على النبي صلى الله عليه وسلم كان بعرفة واستمر وقوفه بعرفة إلى أن دخل وقت المغرب وتحقق من غروب الشمس. يبقى على الـ على الـ على نطبق أحاديث السفر، ما الذي كان ينبغي؟ الذي ينبغي إما أن يصلي المغرب في وقتها، وعندما يأتي مزدلفة يصلي العشاء في وقتها، أو أن يضم العشاء إلى المغرب ويصليها جمع تقديم لو نطبق أحاديث السفر. لكن الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه وقت المغرب وهو بعرفة ولم يكن جد به السير إلى مزدلفة، واضح؟ ومع ذلك أخر المغرب وصلها مع العشاء جمع تأخير بمزدلفة. طيب وإن كان قد جمع إما بأن يرد في ذلك نقل خاص أو يؤخذ من حديث ابن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء، فقد تعارض في هذا الجمع سببان السفر والنسك. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم تحرك وسافر من إيه؟ من عرفات إلى مزدلفة، فمعنى السفر متحقق فيه أنه انتقل من إيه؟ من عرفات إلى مزدلفة، ومعنى النسك متحقق فيه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا وكان ناسكا، وتحقق فيه معنى السفر وتحقق فيه معنى النسك، وجمع بين الصلتين. فهل جمع لأنه كان مسافرا أم جمع لأنه كان ناسكا؟ كده واضح؟ يبقى النبي تحقق فيه معنيان ووجد منه فعل. هل ينسب الفعل إلى النسك ولا ينسب الفعل إلى السفر؟ فيبقى النظر في ترجيح الإضافة إلى أحدهما. طيب بالكلام الذي قلته أنا يترجح أن النبي شان جمع لأجل ماذا؟ بالذي ذكرته أنا في أول الكلام. لا حديث عبد الله بن عمر في السفر أنه كان إذا جد به السير إذا لم يجد به السير جمع جمع تقديم، وإذا جد به السير جمع جمع تأخير. هذا يرجح ماذا؟ يرجح أن النسك هو السبب، لأن السفر لو كان هو السبب لم طبق عليه حكم السفر، فكان يجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة جمع تقديم بعرفة، معذرة، كان يجمع بين المغرب والعشاء بعرفة جمع تقديم، لكنه جمع جمع تأخير، فيكون هذا لأجل النسك. متصور هذا؟ يبقى هو يقول لك الشيخ يقول النبي صلى الله عليه وسلم تحقق فيه معنيين، معنى النسك ومعنى السفر، ووجد منه الجمع، فهل الجمع بين الصلتين بين المغرب والعشاء بمزدلفة جمع تأخير، فهل هذا الجمع مسبب عن السفر ولا مسبب عن النسك؟ وجدناه خالف هديه في السفر، فهذا يرشح أن يكون لأجل الإيه؟ النسك. الشريف وإذا نمين وجازان هو يرجح هذا، فيبقى النظر في ترجيح الإضافة إلى أحدهما، على أن في الاستدلال بحديث ابن عمر على هذا الجمع نظرا، من حيث أن السير لم يكن مجدا في ابتداء هذه الحركة، لأن النبي كان نازلا عند دخول وقت المغرب، كان نازلا بعرفات ولم يتحقق ولم يتحرك الا بعد ايه؟ الا بعد الغروب، وانشا الحركه بعد ذلك. فالجد انما يكون بعد الحركه، اما في الابتداء فلا. وقد كان يمكن ان تقام المغرب بايه؟ بعرفه، لان المغرب ادركه وهو بعرفه، ولا يحصل جد السير بالنسبه اليها. وانما يتناول الحديث ما اذا كان الجد والسير موجودان عند دخول وقتها، فهذا امر محتمل. يبقى الذي ذكره الشيخ يرجح ماذا؟ يرجح انه جمع لاجل النصف لا لاجل السفر. طيب لو فرضنا وهذا لم يقع، ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عرفات قبل ان تغيب الشمس، وجد به السير وواصل الى مزدلفه فصلى المغرب والعشاء جمع تاخير، يمكن اقول ربما يكون هذا لاجل السفر، وقد قال في هديه انه اذا جد به السير يجمع جمع تاخير، وهو ناسك، فيحتمل ايضا ان يكون لاجل النسك، فيحصل التردد لو كان النبي ايه؟ خرج من عرفات قبل المغرب، لكن النبي بقي في عرفات الى دخول وقت المغرب، وكان من هديه انه في مثل هذه الحاله ان يجمع جمع تقديم، فترك جمع التقديم وجمع جمع تاخير، فهذا يرشح يؤكد ان هذا انما كان لاجل المسلم. واختلف الفقهاء ايضا فيما لو اراد الجمع بغير جمع، بغير جمع تقديم ولا بغير جمع تاخير؟ غير مزدلف. ماشي، لو اراد الجمع بغير ايه؟ بغير مزدلف، ما جمع اللي هي مزدلف. ماشي، فيما لو اراد الجمع بغير جمع. ماشي، وكيف تجمع بغير جمع؟ ماشي، تجمع بطرح مثلا. ماشي، واختلف الفقهاء ايضا فيما لو اراد الجمع بغير مزدلف، بغير جمع التي هي مزدلفه، كما لو جمع في الطريق مثلا، الطريق الذي هو بين عرفات وما ومزدلفه. ماشي، يعني انا في بدايه شرح الباب شرحت جغرافية المكان، قلت مكه ثم منى ثم مزدلفه ثم عرفات، وهذا يعني اذا لم يكن عندك هذا التصور لا يصعب عليك فهم هذا الكلام. كما لو جمع في الطريق او بعرفه، يعني اذا بقيت في عرفه الى ان اذن المؤذن للعشاء، هل تجمع بين المغرب والعشاء جمع تاخير بعرفات؟ او انت في الطريق لم تصل الى عرفات، اذنت عليك العشاء، فهل تجمع في الطريق؟ اختلفوا في ذلك. والذين عللوا الجمع بالسفر يجيزون الجمع مطلقا، انا الان في حال سفر ويرخص للمسافر في الجمع بين الصلتين، اذا يرخص لي في الجمع اذا كنت بعرفات، ويرخص لي الجمع اذا كنت ايه في الطريق. والذين يعللون بالنسك، نقل عن بعضهم انه لا يجمع الا بالمكان الذي جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المزدلفه، إقامة لوظيفة النسك على الوجه الذي فعله الرسول. متصور هذا؟ إذا قلنا أنه نسك، يبقى يؤتى به على الهيئة التي أتى بها الرسول. والرسول إنما جمع، إذا لا يجمع بغير المزدلفة. النبي جمع مزدلفة فلا يجمع بغير مزدلفة. ماشي؟ ويمكن هنا أن ننتبه إلى معنى، معنى أصولي. وهو أن الجمع رخصة من الرخص، صح؟ ومن العلماء من قال القياس لا يجري في الرخص. جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء جمع تأخير بمزدلفة، هذا نوع من الرخص. والرخص بعض العلماء يقول هكذا، يقول الرخص تفعل كما هي ولا يلحق بها غيرها، ولا يجري القياس في إثبات الرخص. طب بناء على هذا ماذا نقول؟ نقول إذا ثبت الجمع بمزدلفة فلا يلتحق به الجمع بغير مزدلفة، لأن بناء على القول القائل بأن القياس لا يجري في الرخص، لا يجري في إثبات الرخص. هذا المعنى ممكن يعني يقتنص من هذا الكلام. طيب ماشي، صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.